ولله مجلوب المال فأينما تكون إلى أي جهة توجهتم فهناك وجه الله، وكل من صلى فإنه يستقبل ربه. وقيل بل المراد بالوجه هنا الجهة، والمراد القبلة، وهذا هو المروي عن كثير من السلف: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا من الجهات التي أمرتم باستقبالها فهي جهة الله، فهي الوجه الذي شرعه الله لكم. وسيأتي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويأتي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. ثم يذكر الله من قبائح المشركين نسبة الولد إلى الله، وهذا مشترك بين اليهود والنصارى والمشركين، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، الكل ملكه. هم عبيده: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد رد الله على المشركين وغيرهم هذا الباطل والافتراء بنسبة الولد إلى الله، كذبهم في آيات: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكذلك مما من تعنتات المشركين قولهم: لولا يكلمنا الله، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبل، هذه شنشنة كما يقال من الأمم المكذبين، يطلبون أمورا وتعنتا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا في سورة الفرقان، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا يقدمون. سبحان الله، لولا يكلف. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ومن هذا القبيل. وهنا يقول: تشابهت قلوب. وهذا له نظائر، يعني تشابه الأمم المكذبة في طلباتهم وفي ما يصمون به الرسل، كقول: أتواصوا به، كأنهم قد تواصوا بهذا الأمر. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك يعود السياق إلى ذكر اليهود والنصارى مرة أخرى لبيان أيضا موقفهم من المسلمين من الرسول والمؤمنين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا شأن كل المكذبين من اليهود والنصارى والمشركين، كما سيأتي: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الإسلام، ودوا لو تكفرون كما كفروا. هذا مطلب للكفار، هذا ما داموا إنهم. وقبل هذه الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، هذه أمنية لهم. بل إنهم لا يرضون بمجرد يعني الكفر والردة، بل يريدون أن يكونوا على ملتهم حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وختمت هذه الآيات بخطاب صريح لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل. فختمت الآيات المتعلقة بأهل الكتاب ببني إسرائيل، ختمت بمثل ما بدأت به. فهذه الآية نفسها جاءت في أول السياق: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. جاء في الخطاب في نهاية الآيات المتعلقة ببني إسرائيل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ختمت بنفس هذا المعنى: يا بني إسرائيل اذكروا. فهاتان آيتان قد تقدمتا، الآية الأولى بلفظها تماما، والآية الثانية مع شيء من الاختلاف: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه هي الآية المتقدمة. وهنا يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ففي الآيتين ذكر النفس الجازية والمجزية، الجازية عن غيرها والمجزية: لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي نفس. النفس الأولى هي الجازية، والثانية المجزية عنها عن نفس شيئا. وقوله في الآية الأولى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، المراد النفس الأولى الجازية، والثانية في قوله: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هي المجزية. بهذا يظهر الفرق بين هاتين الآيتين، والله أعلم. نعم.